الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين. آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير. فكما تعلمون نحن في أيام فاضلة، هي الليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قرآنه الكريم حينما قال: والفجر وليال عشر. هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فيها صالح الأعمال، وأن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، وأن يجعلها لنا بداية خير وفاتحة خير، إنه سميع مجيب الدعاء. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من العمل الصالح فيها، وبين أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هي الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه الأيام. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحرصون على الاجتهاد في هذه الأيام، بل إنه كما صح أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين كانا يخرجان إلى الأسواق يكبران ويرفعان صوتيهما فيكبر الناس بتكبيرهما. فما أحوجنا إن شاء الله تعالى إلى أن نزيد من العمل الصالح في مثل هذه الأيام، ونتذكر أن لنا إخوانا مسلمين في روسيا، في يوغوسلافيا، في فلسطين يعانون ويحتاجون إلى كثير من الدعوات، خاصة وقد تقاعس حكام المسلمين عن نصرتهم، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فلا نملك لهم إلا الدعوات الصالحة في مثل هذه الأيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيل عثراتهم وأن ينصرهم على أعدائهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينكل بكل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا، وأن يستبدل كل ذي خور جبال قعد عن نصرة المسلمين برجل يعين المسلمين وينصرهم، إنه سميع مجيب الدعاء. كما ننصح إن شاء الله تعالى في مثل هذه الأيام أن من وسع الله سبحانه وتعالى عليه وسيكون من أولئك الذين يضحون، فلا تنسى هذا الحديث الصحيح الذي جاء عند مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقلمن ظفرا ولا يقصن شعرا. فكل من أراد أن يضحي إن شاء الله تعالى بداية من أول هذه الأيام يوم 1 ذي الحجة لا يقص شيئا من أظافره ولا يقص شيئا من شعره. ولذلك أنا أعجب، يظل الرجل هكذا حتى ليلة العيد وقبل أن يضحي يذهب إلى الحلاق ليحلق شعره، فيسقط هذه السنة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا كنت من أولئك الذين سيضحون فإن شاء الله تعالى لا تقترب من أظافرك ولا من شعرك حتى تضحي، أي إن شاء الله تعالى بعد صلاة العيد وبعد أن تذبح أضحيتك افعل بعد هذا ما يحلو لك. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فالله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ولما يرضى. هذه كلمات سريعة أردت أن أبدأ بها لقائي هذا في مثل هذه الأيام الفاضلة، وأعود بحضراتكم إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه. وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي أراد الله سبحانه وتعالى أن يشير بها إلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى وإلى جليل نعمته على خلقه، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي تحدثنا حديثا طويلا عن هاتين الآيتين الكريمتين، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه آية أخرى ودلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم نعمته على خلقه. إنه القمر، هذا القمر الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وفيه: والقمر قدرناه. فحركات القمر كانت بتقدير من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع الإنسان أن يحدد الأيام والشهور والسنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. وبغير القمر لا يستطيع الإنسان أن يعلم عدد السنين ولا الحساب ولا المواقيت، لأنه من خلال الهلال واكتمال القمر نستطيع أن نحدد الشهر، أليس كذلك؟ ونصف الشهر وما إلى هذا. إذا اكتمل القمر قلنا نحن في منتصف الشهر، وإذا أصبح هلالا فنحن قد قدمنا على آخر الشهر ثم على أول الشهر وهكذا. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلولا هذا القمر لما رأينا ضياء في الليل لاهتدي به، ولما استطاع الإنسان أن يحصي السنين والأيام والشهور والأسابيع. فكل هذا بما يحدث من حركة القمر التي كانت بتقدير من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن من آياته على خلقه: والقمر قدرناه منازل. يقول أهل العلم: القمر له 28 منزلة. 28 منزل يعني مدار بينتقل فيه القمر بعدد أيام الشهر، بعدد أيام الشهر. كل منزل هو لا يتجاوزه كما حدد الله سبحانه وتعالى له 28 منزل ينزل القمر فيه. هذه المنازل تحدد بها الأيام وتحدد بها الشهور وتحدد بها الفصول وتحدد بها السنين. ولولا هذه المنازل لما حددنا أياما ولا أسابيع ولا شهور ولا فصول ولا سنين ولا سنين. والثمانية وعشرين منزل بيسميهم أهل الفلك، ولهم أسماء معروفة عند أهل الفلك، 28 اسم لـ28 منزل للقمر. للقمر. من أراد اكتبوها ها أو اسمعوها، 28 منزل اسمعهم بقى. في أول المنازل بيسموه الشرطان، مش السرطان، الايه؟ الشرطان. والمنزل الثاني البطين، والمنزل الثالث الثريا، والمنزل الرابع الدبران، والمنزل الخامس الهقعة، اسمه ايه؟ الهقعة. والمنزل السادس الهمعة، والمنزل السابع الذراع، الثامن النصرة، التاسع الطرف، العاشر الجبهة، الحادي عشر الخرقان، السادس عشر الصرفة، السابع عشر العواء، ثم السماك، عد انت بقى، ثم الغف، ثم الزبانيان، ثم الإكليل، ثم القلب، ثم الشولة، ثم النعائم، ثم البلدة، ثم سعد الذبائح، ثم سعد بلع، ثم سعد السعود، ثم سعد الأخبية، ثم الفرغ المقدم، ثم الفرغ المؤخر، وأخيرا بطن الحوت. كم بقى أما تفرغ الشريط واللي كتب 28 منزل بالضبط للقمر. للقمر كل يوم له ايه؟ منزل. لا تعطل ولا يتقدم ولا يتأخر. ليه؟ لأن ربنا قال والقمر ايه؟ قدرناه منازل. يظل القمر يتنقل في هذه المنازل عند آخر منزل وهو بطن الحوت، يصبح كالعرجون القديم اللي هو آخر أيام الشهر أو أول أيام الشهر، اللي بتعرف بيه انتهاء الشهر وبداية شهر ايه؟ شهر الدين، وهو حينما يصبح القمر هلالا. ربنا يصف هذا الهلال فيقول حتى عاد ايه؟ كالعرجون القديم. الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب العرب يخاطبهم بما يعلمون، بما يعلمون وبما يرون، حتى تقترب الأمور إلى الأذهان. العربي أكثر ما يتعامل كان بيتعامل مع النخل، تعامل مع ليه؟ مع النخل. ولذلك النخلة وثمر النخلة وكذا وكذا وكذا، تجد أمثلة كثيرة في القرآن والسنة تمثل بالنخلة وبثمر النخلة ومشتقات النخلة. ليه؟ لأنها أكثر ما يتعامل معه ليه؟ العربي أكثر ما يتعامل معه العربي كان النخل. فربنا يضرب الأمثلة بقى بنواة النخلة واللي في نواة النخلة، والنبي يضرب مثل بالنخلة ذاتها، يقول إن من الشجر شجرة هي كالمؤمن لا يسقط ورقها، يعني نفعها إن شاء الله دائم، تطلع في النهاية هي إيه؟ إيه؟ النخلة. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم حينما يضرب الأمثال يضرب بالإيه؟ يضربه بالإيه؟ بالنخلة غالبا. ليه؟ لأن الشيء المقرب للعربي. فاللي بيحدث إن في النخلة شيء يسمى العذق. العذق ده اللي هو تبص تلاقي حضرتك في طرف أو فرع طالع من النخلة، مش بيحصل كده؟ طرف طالع من النخلة، الطرف ده بطلع منه إيه؟ فروع. بطلع منه إيه؟ فروع. يوم يجيبوا فرع من الفروع دي ورميه فترة، ايه اللي يحدث؟ ايه اللي يحدث؟ رقم واحد يتقوس، رقم اتنين يقل حجمه، يعني هو كبير لكن تلاقيه بيحصل له ايه؟ بينقرض ثم يتقوس ثم يصفر. يبقى كم حاجة بتحصل بقى؟ كم حاجة بتحصل؟ ثلاثة. صغر ها حجمه ادي واحد، تقوسه ادي اثنين، اصفراره ادي ايه ثلاثة. ده لما يحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ العرجون الايه؟ القديم، لما يظل مرمي كده ويقدم ويقدم بقديم كده خلاص. فشوف ربنا يمثل له ان هذا القمر الذي يكون بادرا مستنيرا لما يصل الى اخر المنازل ها يعود بعد ان كان بدرا فيصبح كالايه؟ كالعرجون القديم، قليل صغير الحاج، مقوس ها مصفار، مقوس مصفار. سبحان الله، اللي حوله من قمر وبدر الى هذه الصورة كالعرجون القديم التي تراها من الله. ليه؟ ليه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. فنقول اول الشهر بدأ وبعدين يظل يكتمل، احنا في نص الشهر، يبقى عدى اسبوعين وبعدين عدى شهر، والشهر مع شهر يبقى يكملوا لك ايه سنة، وهكذا وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب والحساب. وهكذا الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي ايه؟ مواقيت للناس والحاج. طب بالله عليك، لو لم يصبح القمر هلالا كنت عرفت وقفة عرفة؟ كنت هجيب اول الشهر منين؟ مش احنا في اول ذي الحجة؟ كنت تعرفه ازاي؟ وبناء عليه حددت يوم ايه؟ يوم عرفة، مش كده ولا ايه؟ حددت يوم عرفة. اذا ما حددت اول الشهر تقدر تحدد يوم عرفة. طب ما حددتش اول الشهر تحدد يوم عرفة؟ قال ابدا، قال ابدا. يبقى هي مواقيت للناس والايه؟ والله والحج. يبقى الله اراد ان يقول انك ما كنت تستطيع ان تحقق عادة ولا عبادة زي عبادة الحاج الا بمعرفة ايه؟ بمعرفة الشهور اول الشهر. وتعرفها منين دي بقى؟ من خلال بقى والقمر قدرناه ايه منازل حتى عاد كالعرجون الايه؟ كالعرجون القديم. يجي بقى نسأل سبحان الله العظيم، جريان القمر ونزول هذه المنازل ها، وبعدين اكتماله وانتقاصه، من ادعى لنفسه هذا؟ طب مين اللي بيقول انا اللي بدوره؟ طب مين اللي بيقول انا بشغاله؟ طب ما يعطلش؟ طب ما يلخبطش؟ ما يلخبطش؟ اه والله. يبقى قدرناه. يبقى طول ما انت بتبص للقمر، ولذلك تشوف القمر بدر في دعاء، تشوف الهلال بيبقى فيه ها دعاء. هذا الدعاء يذكرك بماذا بقى؟ يذكرك بايه؟ ها بقدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا وقدر سبحانه وتعالى. يبقى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الايه؟ القديم. قال الله. طيب ده عندنا ليل القرآن تتكلم عنه، ونهار وفيهم شمس وفيهم قمر، تمام. الشمس تفيدنا في الليل ونهار، والقمر يفيدنا في معرفة السنين والايه والحساب. ما هو كان قادر ربنا يجعل لك الليل بغير قمر، تفرق في ايه؟ مش تعايز ظلام وخلاص، مش كده؟ ويكفيك النجوم. القمر بيفيدك بايه بالليل؟ ده السؤال اللي بسأله لك بقى. طب الشمس عشان بتنور يبقى فيه نهار، من غيرها مش هيبقى فيه نهار، مش كده؟ ولما تروح الدنيا بتتقلب ايه؟ ليل. ايه فايدة القمر؟ ايه فايدته؟ هو بقى لتعلموا ايه عدد السنين والحساب، ده هي دي فايدته. يبقى فائدة الشمس اللي ربنا اتكلم عنها، والشمس تجري لمستقر لها، تحديد الليل والايه والنهار. وفائدة القمر ملوش دخل بليل ونهار القمر، ولا له دخل بده. يبقى فائدة القمر ايه بقى؟ عدد السنين والايه والحساب، عدد السنين والايه والحساب. شوف يبقى كل حاجة ليها ايه؟ ليها حاجة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى كان يقول الجماعة الطبيعيون اللي قالوا ان الكون ده اتوجد صدفة وله قانون ثابت بيحكمه، هو اللي مشغله، هو اللي مشغله. كل حاجة بتمشي وفق نظام على طول كده، على طول كده، ما تخلش، زي الماكينة، زي الماكينة. خلاص. طيب سبحان الله، زي الماكينة. طب ما في حاجات احيانا ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك خسوف الشمس وكسوف الايه القمر، مش بيعمل لك ده عشان ما تعتقدش ان الكون كله ماشي. كسوف الايه القمر، مش بيعمل لك ده عشان ما تعتقدش ان الكون كله ماشي ها ماكينه ماكينه. لا، ده الكون بيديك دي ايه، ان انا قادر على اني اظلمها لك، مش كده ولا ايه؟ وايه بالنهار اظلمها لك، اظلمها لك، وقادر بالليل على اني القمر اللي انت بتشوف بيه وتعلم عايز ما تشوفوش خالص، خلوا لك اسود. يلا، يبقى الكون ماكينه؟ ماكينه؟ لا، ده ماشي وفق إرادة مين؟ وفق إرادة الله، وفق إرادة الله. ولولا تسخير الله الدنيا تتلخبط، حاجة تعطل، حاجة تيجي قبل حاجة. قال لا، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أن تدرك القمر. عمرك شفت في مرة والليل طالع والليل موجود والقمر موجود، راح الشمس جاء فجأة وهم الاثنين قدامك شمس وقمر، شفتها دي؟ ما حصلتش. طب اللخبطه دي ما بتحصلش ليه؟ ليه؟ ها، لانه كل شيء ماشي وفق اراده مين؟ اراده الله، اراده الله. يبقى عمر شمس ما تخش على قمر، مش كده؟ فليه ابدا. ويختلط الليل بالايه؟ بالنهار، فتلاقيهم الاثنين في السماء. احنا في ليل ولا في نهار؟ ما يحصلش، ما يحصلش. ولذلك سبحان الله، الشمس، الشمس لا تظهر إلا إذا غاب القمر. ولذلك يقولوا سبحان الله، عجبني تفسير بعض السلف، كان منهم قتادة ومجاهد، يقول لك لكل منهما سلطانه فلا يتدخل أحدهما في سلطان الآخر. القمر سلطانه إيه؟ الليل، ما تقتحموش عليه الشمس، وحش دخل عليه، ما تروحش دخل عليه. خلاص. يبقى للشمس ينبغي لها ان تدرك الايه القمر، ما يحصلش، ما يحصلش، تقوم ملخبطه لك الدنيا، ما تبقاش عارف انت في ليل ولا في نهار، الاثنين موجودين، طب تحسبها ليل ولا نهار؟ مش كده؟ مش دخلت عليه ادركته فذهبت بالليل، لكن القمر موجود ادركته، ايه اللي يحصل؟ ولذلك يقول لك لها موعد لا تتجاوزه. والله ربنا يديها امر ليها معاد، اللي يحصل تطلع فيه المعاد اللي تطلع فيه يكون القمر فين؟ ها، وسع لها المكان، روح، راح في مدار اخر، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. ليه لا ينبغي لها ان تدرك القمر؟ ليه؟ ليه؟ قال لان الله اراد لها ذلك، مش كده؟ ولا الليل ها سابق النهار، سابق النهار. ما تبقاش الشمس طالعة واحنا عارفين مثلا، وتعالى كده شوف انت ليك ما عارف ان الغروب النهاردة الساعة 6، مش كده؟ عمرك شفت راح الليل زاحف ودخل علينا الساعة 3؟ حصل؟ ها فسبق النهار قبل ان ينقضي وراح دخل عليه ما حصلش ما حصلش ما حصلش. ده له ميقات وده له ايه وده له ميقات. يبقى لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل ها سابق النهار يداهمه ويدخل عليه فيسبقه قبل ان يخرج النهار يخلص لا يروح هو داخل في الوسط كده لا. وكل شمس وقمر وكواكب في فلك. الفلك كما قال اهل العلم الفلك هو الشيء ما بين السماء والارض لا يلتصق بهما. ايه هو الفلك؟ ايه هو الفلك؟ الشيء الفضاء يعني بقى اللي بيسموه الفضاء ما بين السماء والايه والارض لا يلتصق بهما. يعني لا تلاقيه ملصق بالسماء ولا ملصق بالايه بالارض. ولذلك الشمس والقمر والكواكب لا تلتصق لا بسماء ولا بارض. فلو لصقت بهما ها ينفع؟ لما حققت سيرها سبتت سبتت. ولذلك مادام بتمشي في السماء تبقى هي غير ايه غير ايه غير ثابت. طب الزقها فيه ها الزق تمشي قال لا. ولذلك لما هم كانوا في فلك قال وكل في فلك ايه يسبحون. السبح والسير السير ببطء ووفق ووفق إرادة معلومة. زي ما بتيجي تسبح بمركب أو سفينة زي ما بتوجهها بتتوجه. ويبقى وكل في فلك ايه يسبحون. ما يحصلش لخبطة. ما تلاقيش مرة كوكبين عملوا حادثة ضربوا في بعض ها بيحصل مع ان بتطلع سيارات بتلبس في بعضيها مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ لكن كوكبين ما يعملوهاش. كوكبين ما يعملوهاش ليه؟ لانهم او كل الشمس والقمر والكواكب. ولذلك قال وكل فيه في فلك ايه يسبحون. كل شيء منهم يعلم مداره وسيره كما خلقه الله وكما سخره وكما امره بالضبط بالضبط. ولذلك في قراءة وكل في فلك يسبحون. ليه يسبحوا؟ مين يسبحوا؟ الله الله الذي سخره. ولذلك كما قال اهل العلم وان من شيء الا ايه ها يسبح بحمده يسبح بحمده. ولذلك يوم القيامة بقى ارادة الله ومشيئة الله ان كل ده يتلخبط. الشمس تطلع منين؟ من مغربها خلاص. وبعدين واذا النجوم ايه انكدرت والنجوم تتطفى خلاص والشمس كورت ويروح ضوءها والدنيا تتلخبط. اللخبطة دي مش حاصلة دلوقتي ليه؟ ليه؟ ان كل يسير وفق تقدير الله له. وقت ما يريد الله سبحانه وتعالى بالدنيا وللدنيا الانتهاء يوريك بقى مشيئته تعمل ايه وقدرته تعمل ايه خلاص. يبقى وكلهم في فلك ايه يسبحون. قال مش كده وبس. ده خد بالك زي بقى ما الشمس والقمر والكواكب بيسبحوا في الفضاء ودي نعمة من نعم الله. جعل لك اشياء تسبح في الارض ودي برضو نعمة من نعم الله. وربنا اراد ان يربط لك بالاثنين. ان لولا اراده الله لما سبحت هذه الكواكب في السماء ولولا اراده الله لما سبحت الاشياء التي تسبح في الارض. طب وايه الاشياء اللي تسبح في الارض؟ قال وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك اللي ايه بقى؟ الفلك اللي ايه السفن. هذه مش بتسبح ضخرة وبتسبح في الارض في البحار مش كده؟ بتسبح بارادة مين؟ وهنشوف بقى الكلام ده واضح جلي. بارادة مين؟ قال بارادة الله. ودي كانت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ان رقم واحد رقم واحد انه من علينا وعلمنا كيف نصنع السفينة. كان حد يعرف دي؟ كان حد يعرفها؟ مش حد يعرف. ولذلك اول من صنع السفينه كان مين؟ سيدنا نوح. مين اللي علمه؟ ها سبحان الله، مين اللي علمه؟ الله. اول من صنع سفينه، واحنا على الضرب بقى الان، ها نسير نسير. اول من صنع سفينه بتوفيق وبتعليم من الله سبحانه وتعالى، وبعدين طبع السفينه في الماء، وروح بص كده في النيل تلاقي عمارات في الايه مش بيعمل لك ده، عشان ما تعتقدش ان الكون كله ماشي ها ماكينه ماكينه. لا، ده بيكون بيديك دي ايه ان انا قادر على اني اظلمها لك، مش كده ولا ايه؟ وهي بالنهار اظلمها لك اظلمها لك، وقادر بالليل على ان القمر اللي انت بتشوف بيه تعالى معلش ما تشوفوش خالص، خلوه لك اسود. يلا، يبقى الكون ماكينه ماكينه؟ لا، ده ماشي وفق اراده مين؟ وفق اراده الله، وفق اراده الله. ولولا تسخير الله الدنيا تتلخبط، حاجه تعطل، حاجه تيجي قبل حاجه. قال لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ان تدرك القمر. عمرك شفت في مره والليل طالع والليل موجود والقمر موجود، راح الشمس جايه فجاه وقام الاثنين قدامك شمس وقمر، شفتها دي؟ ما حصلتش. طب اللخبطه دي ما بتحصلش ليه؟ ليه؟ ها، لان كل شيء ماشي وفق اراده مين؟ اراده الله، اراده الله. يبقى عمر شمس ما تخش على قمر، مش كده؟ خليه ابدا. ويختلط الليل بالايه؟ بالنهار، فتلاقيهم الاثنين في السماء. احنا في ليل ولا في نهار؟ ما يحصلش ما يحصلش. ولذلك سبحان الله، الشمس الشمس لا تظهر الا اذا غاب القمر. ولذلك يقولوا ايه سبحان الله، عجبني تفسير بعض السلف، كان منهم قتادة ومجاهد، يقول لك لكل منهما سلطانه فلا يتدخل احدهما في سلطان الاخر. القمر سلطانه ايه؟ الليل، ما تقتحموش عليه الشمس، ما تروحش داخله عليه، ما تروحش داخله عليه. خلاص، يبقى للشمس ينبغي لها ان تدرك الايه؟ القمر. ما يحصلش ما يحصلش، تقوم ملخبطه لك الدنيا، ما تبقاش عارف انت في ليل ولا في نهار، الاثنين موجودين. طب تحسبها ليل ولا نهار؟ كده دخلت عليه ادركته فذهبت بالليل، لكن القمر موجود ادركته. اللي يحصل، ولذلك يقول لك لها موعد لا تتجاوزه. أو الله، ربنا يديها امر ليها معاد، اللي يحصل تطلع فيه المعاد اللي تطلع فيه يكون الامر فين؟ ها، وسع لها المكان، روح راح في مدار اخر، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. ليه لا ينبغي لها ان تدرك القمر؟ ليه؟ ليه؟ قال لان الله اراد لها ذلك، مش كده؟ ولا الليل ها سابق النهار، سابق النهار. ما تبقاش الشمس طالعه واحنا عارفين مثلا، وتعالى كده شوف انت ليك ما عارف ان الغروب النهارده الساعه 6، مش كده؟ عمرك شفت راح الليل زاحف وداخل علينا الساعه 3؟ حصل؟ ها، فسبق النهار قبل ان ينقضي وراح داخل عليه؟ ما حصلش ما حصلش ما حصلش. ده له ميقات وده له ايه؟ وده له ميقات. يبقى لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل ها سابق النهار يداهمه ويدخل عليه فيسبقه قبل ان يخرج. النار يخلص، لا يروح هو داخل في الوسط كده، لا. وكل شمس وقمر وكواكب في فلك. الفلك كما قال اهل العلم، الفلك هو الشيء ما بين السماء والارض لا يلتصق بهما. ده هو الفلك. ايه هو الفلك؟ الشيء الفضاء، يعني بقى اللي بيسموه الفضاء، ما بين السماء والايه؟ والارض، لا يلتصق بهما. يعني لا تلاقيه ملصق بالسماء ولا ملصق بالايه؟ بالارض. ولذلك الشمس والقمر والكواكب لا تلتصق لا بسماء ولا بارض، فلو لصقت بهما ها ينفع؟ لما حققت سيرها، ثبتت ثبتت. ولذلك

يقول لك ايه، يقول له امال لما بنسمع كل يوم سفينه غرقت ايه اللي بيغرقها؟ الامر الماء تشيل، ما انت قادر تجوف وتعمل والماء ما تشيلش برضه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عشان ما يطلعش متفلسف يقول ما احنا بنعملها بطريقه معينه عشان الميه ما تشيلها، يقول لك لا والله ده هي سايره ومتشاله في الميه باذني ومشيئتي، ولو ما فيش اذني ومشيئتي وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين. انت ماشي على وش الميه بايه؟ بايه؟ برحمة الله يا اخوان، مش بفرصتك وحلاوتك وانا جوفت وانا عملت. لا يا بابا، دليل انه في لحظة تربقها على دماغك وتبقى تحت مش فوق، مهما كنت عامل ومهما كنت واخد احتياطاتك، يبقى انت ماشي برحمة مين؟ برحمة الله. تعال بقى، ده المفهوم العام، تعال بقى نشوف الالفاظ بتقول ايه. وآية لهم انا حملنا ايه؟ ذريتهم. اذا انا حملنا ذريتهم، طب الخطاب موجه لمين؟ لمين؟ لمين؟ ها؟ لمشركي مكة، مش الكلام كله آية لهم وآية للمشركين في مكة؟ طيب، أنا حملنا إيه؟ ذريتهم في الفلك المشحون. قالوا ذريتهم دي يعني المعنى بيها إيه؟ المعنى بيها إيه؟ فبعض أهل العلم يقول ذريتهم أي ذرية جنسهم، يعني حملنا ذرية الجنس البشري التي شاء الله لها أن تحمل. اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ قالوا أولئك الذين نجاهم الله مع نوح، مش كده؟ يبقى ذريتهم مش ولاد الكفار اللي القرآن بيخاطبهم، لا، ذرية جنسهم، ذرية إيه؟ جنسهم، جنسهم اللي هو الجنس البشري، الجنس الإنساني، الجنس الإنساني، ودول كانوا ذرية، وذرية الأهل كفر، يعني من آمنوا مع نوح كانوا ذرية لإيه؟ لكفرة، كان آبائهم إيه؟ كان آبائهم كفرة، فربنا يحملهم في الفلك الإيه؟ الفلك المشحون، وبعدين شوف ربنا يقول الإيه؟ الإيه؟ المشحون. تحط فيه، وده اللي حصل في وقت نوح، من كل زوجين ايه؟ اثنين، اتشحن، اتملى. شوف المايه شايله ايه؟ كل ما السفينه تتملي ما تلاقيهاش غطست وغرقت، برضه عماله تشيل وتحط فيها، ما فيش مشكله، زي ما بتشوف دلوقتي. يعني مره واحد بص قال لي يا خبر ابيض، دي المايه دي شايله بلاوي، يا الله حاجه عالم تاني. فلك مشحون بتملاها وتشحنها وتكدسها والميه ايه؟ شايلها، شايله كل الحمل ده ليه؟ ليه؟ ان دي اراده مين؟ اراده الله، اراده الله. يبقى حملنا ذريتهم في الفلك الايه؟ المشحون. قالوا تعالى بقى، كما ان السفينه كانت منة ووسيلة للنجاة لنوح ولقومه، كانت منة لسائر الناس. إن ربنا قال وخلقنا لهم إيه؟ من مثله ما يركبون. فسفينة نوح، سفينة نوح كانت مثالا، مثالا اتخذه الناس وصنعوا أشكالا، اللي أصغر واللي أكبر واللي يختلف، هذه من مثله ما إيه؟ ما يركبون، مش كده ولا إيه؟ ولذلك عمالين يتفننوا، يعملوها مرة بشراع، ويعملوها مرة ها بموتور، ويعملوها مرة خشب، ويعملوها مرة حديد زي الأوتوبيس النهري مش كده اللي، ويعملها مرة دور واحد، ويعملها مرة ها ثلاث أربع خمس أدوار زي ما بتشوف كده. دي بقى وخلقنا لهم إيه؟ من مثله إيه؟ ما يركبون. فكل ما يدخل في صناعة السفن خلق مين؟ خلق الله. وصناعتك للسفينة بتوفيق من مين؟ لان هو جاب لك المثال الاول اللي انت ماشي عليه، اللي انت بعقلك عمال تطور وتعمل، وعقلك ده اصلا خلقه مين؟ الله. يبقى وخلقنا لهم من مثله ايه؟ ما يركبون. البعض الاخر بيقول ان الذريه تطلق على الولد. طيب معنى الايه ايه؟ يبقى وايه لهم انا حملنا ذريتهم، يعني اولادهم وابنائهم اللي بيسافروا ويركبوا البحار خلاص، وهم يبقى واقف شايف ابنه راكب الايه السفينه دي، حملنا ذرياتهم في الفلك الايه في الفلك المشحون، يبقى دي ايه ليهم. لذلك لما تاخد ابنك تروح توصله تركبه مركبه كده، المفروض تقول سبحان من سخر له ايه، سبحان من سخر له هذا. يا والله وخلقنا لهم، ده عيالهم اللي راحوا ركبوا البحر ومش عارف ايه. طب وهم؟ قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قالوا المراد الابل بقى، لان الجبل بيسموه ايه، بيسموه ايه سفينه الصحراء، سفينه الصحراء. وزي ما المركبه او السفينه معده ها لتسير في الماء، خلق الله لك الجمل معدل ها ليكون ها سفينه للصحراء. اه والله اه والله. ليه؟ ان زي ما الماء يصعب عليك ان تجتازه بغير سفينه، كان كذلك يصعب عليهم ان يجتازوا الصحراء بغير الجمال الجمال الجمال. ليه؟ قالوا اولا اي حيوان هتركبه هيحتاج الى طعام، واي حيوان غير الابل لا يصلح معه طعام الصحراء. ليه؟ اوراق شائكه جافه، ها اي حيوان غير الجمل ياكلها لازم يجيله جفاف ويموت، ينفق يموت. ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق لهم الجمل يكون صالح لانه يتعاطى هذا الطعام، هم ربنا يعمل له الاشفار الشفايف يعني الكبيره، وبعدين يجري له فيها اللعاب الدائم. ولذلك دائما تلاقي الجمل ها عنده ها ريقه ده شغال على طول، واخد بالك اللعاب اللي ايه اللعاب الدائم. وبعدين اللسان الكبير، يوم الجمل يعمل ايه؟ ياخد الورق الجاف ده على لسانه الكبير ده باشفاره الطويله دي ويدخله، يوم ينزل عليه اللعاب اللي شغال ده على طول، يوم يعمل له ايه؟ ها يبشبشهوله كده زي طول العيش الناشف، ها سقسقه بالميه، اللي يحصل؟ اللي يحصل؟ يطرى بقى فاته، يبقى الورق الناشف ده يتعمل فاته، يبقى اسهل عليه ان هو يعمل ايه بقى؟ ياكل. مش هتلاقيه عند حيوان تاني، مش هتلاقيه عند حيوان تاني دي، سبحان الله العظيم. ادي واحد يبقى مؤهب لانه ياكل طعام الايه؟ طعام الصحراء. اثنين، ومؤهب انه يتحمل يتحمل عطش العطش، وده شيء من لوازم الصحراء. فربنا سبحانه وتعالى يعمل له الايه؟ السنام. السنام ده ما هو الا ها خزان مائي، خزان مائي. يوم سبحان الله يستدعي الميه من السنام ده تروح داخله على بطنه وراويات، ما تسالش ازاي، كل اللي تقوله ايه؟ سبحان الله. اه والله. والخزان ده لا يصد ولا يتخرم ولا ينفجر ولا تبقى خايف عليه ولا حامل همه، ممكن يبوظ او الميه اللي فيه تتسرب ما يحصلش، ولا تسريب يجي يطلب ميه ما يلاقيش، لا الحمد لله ما تخافش، مفيش تسريب ولا كلام منه خالص، فيعوضوا عن العطش في الصحراء. الله. وبعدين يقول لك الله، الارض الصحراويه ارض رمليه، والارض الرمليه دي اللي بيركبوا عربيات يقول لك تغرز مش كده اللي، وعشان ما تغرزش بيعملوا دلوقتي الكاوتشات العريضه، فربنا يخلق الجمل عنده الكاوتش العريض ده الخوف، فان تيخ تيخ ما يغرس ما يغرس، سبحان الله. الله. يبقى مؤهب الى انه ها يسير في الصحراء. وبعدين يقول لك الحالات الجبليه كلما دنت من الارض، كلما شعرت بحرارتها، كلما شعرت بايه؟ كل ما يدنو من الارض يشعر بايه؟ بحرارتها. وبعدين شمس على رمل بتاثر على العين، ان ربنا يعمل الجمل ايه؟ ها مش قريب من الارض، لا ده من اعلى الحيوانات، يبقى فوق قوي، يقوم ما تضروش الحراره ولا انعكاس الشمس على الرمل، وفي نفس الوقت كل ما عالي يلاقي طراوه طراوه، اكنه قاعد في الدور الثاني فوق، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم. ايه ده؟ ايه الترتيب ده؟ ايه الترتيب ده؟ فشوف وسيله، ولذلك ما يقدروش لحد الان حرس الحدود مركبين لهم ايه؟ جمال. عاد لا ما ينفعش معاهم غير كده، ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك تبص لو عربيه حتى جريت في الحدود تلاقي العربيه غرزت والجمل يجري ويحصلها، ما يغرس لانه صنعت مين؟ صنعت الله. فخلق موفق ومرتب مع وظيفته، مع وظيفته. يبقى دي والله وخلقنا لهم من مثله ايه ما يركبون. يبقى انت زي ما انت محتاج لسفينه تعبرك البر، سفينه البحر، سفينه تعبرك الايه البر اللي هي ايه اللي هي الجمل. ولذلك ربنا دعاهم كثير ودعانا والله، افلا ينظرون الى الابل ها كيف خلقت، كيف خلقت. فهي محتاجه النظر وصنعه تدفعك الى ان تقول سبحان ايه سبحان الله. يبقى وخلقنا لهم من مثله ايه ما يركبون. زي ما قلت ما يجيش واحد بقى يقول بالفراسه ما هي السفينه والمركبه لازم تمشي عشان التجويف وعشان ربنا كله لا. وان نشا ايه نغرقهم، اه والله نغرقهم. واللي يغرق بقى لو ربك مقدر له الموت قول لي مين يطلعه. ولذلك ربنا يقول فلا صريخ لهم، اي لا مغيث لهم، لا مغيث لهم. ولذلك تلاقي مراكب ياما يتدغدغ ويوعد الحقولي ويعمل نزلات استغاثه على بال ما يوصلوا يكون هو فين، يكون بقى طعام ان شاء الله للاسماك والحيتان والمش عارف ايه. يبقى لا يستطيع احد ان يغيثهم، فلا صريخ لهم ولا ايه ولا هم ايه ينقذون. سبحان الله، ومحدش يقدر ينقذ ولا هو يقدر ينقذ نفسه. الى هنا ان شاء الله تعالى سنقف باذن الله تعالى ونستكمل يوم الاثنين.